Allah'a emanet olun.

قليل. كيف كان مولانا وذنوب؟ Thank you. الله الله الله الله الله الله ركع عليك ركع عليك Oh, my God. Thank you.

سبحانك قاضي عظيم. نعم. يا رحمن الرحيم سمعنا إِنَّ الَّذِينَ تَزَوَّجُوا Yeah. Mm-hmm. صلى الله عليه وسلم. إنه يعلم الجهر من القول Thank you.